بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة روضة الأحباب في تفسير سورة الأحزاب في حلقتها الخامسة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية أصل أصيل في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله كلها. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن تطيعوه تهتدوا، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أقواله حجة، أفعاله حجة، تقريراته حجة، صلوات ربي وسلامه عليه. فهنا في أعقاب الحديث عن غزوة الأحزاب يأمر الله تعالى أصحاب نبيه أن يتأسوا به في صبره ومصابرته ومرابطته وفي مجاهدته وانتظاره الفرج من ربه جل جلاله. ولهذا قال: الذين تضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد شارك أصحابه في حفر الخندق وفي الضرب بالفأس وفي حمل التراب، بل وشاركهم أراجيزهم وأناشيدهم، شاركهم في تحمل آلام الجوع وآلام السهر. البراء بن عازب يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره، وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. بل كان عندما تعترضهم صخرة أثناء الحفر لا يستطيعون التعامل معها يرجعون إليه صلى الله عليه وسلم. يقول جابر ابن عبد الله: إن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية، أي قطعة غليظة صلبة لا تعمل فيها الفأس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر من شدة الجوع، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية فتحول إلى كثيب رمل أهيل لا يتماسك، تعمل فيه لا يرد فأسا ولا يرد مسحاتا. وهذه الآية وإن كانت قد نزلت في غزوة الأحزاب، لكن لفظها عام لكن حكمها عام في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله كلها وأفعاله كلها وتقريراته كلها صلوات ربي وسلامه عليه. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فهؤلاء هم الذين ينتفعون بالتأسي به صلوات ربي وسلامه عليه، وذكروا الله كثيرا. ثم قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لقد وعدنا بالبلاء الذي يعقبه النص، بالشدة التي يعقبها الفرج. ابن عباس يقول هذا إشارة إلى قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذا ما وعدنا الله ورسوله، أي من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب، ألا إن نصر الله قريب. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، تزيده الطاعات وتنقصه المعاصي. كما قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وكما قال في سورة التوبة: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وفي الحديث، في حديث حنظلة: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي في الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زاده، أي هذا الحال وتلك الشدة وهذا الضيق، إلا إيمانا بالله وتسليما وانقيادا لأمره وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هذا في مقابلة المنافقين الذين كانوا يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. في مواقف الصدق يمتاز أهل الإيمان من أهل النفاق. المؤمنون يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، أهل النفاق يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي استشهد واختاره الله شهيدا، ومنهم من ينتظر، ينتظر الساعة التي يصدق فيها مع ربه سبحانه إذا جاء قتال آخر فيوفي لله ما عاهده عليه. يعني قضى نحبه أي قضى عهده أو قضى أجله على الوفاء بالعهد والصدق مع الرب جل جلاله. وفي حديث أنس البخاري يقول: نرى هذه الآية نزلت في أنس ابن النضر، له قصة. يقول أنس: عمي أنس بن النضر سميت به، لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فشق عليه وقال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، لئن أراني الله تعالى مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ماذا أصنع. ثم هاب أن يقول غيرها. فشهد مع رسول الله يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ وقد انكشف الناس، فقال له أنس: يا أبا عمرو، إلى أين؟ واها لريح الجنة، إني أجدها دون أحد. فقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه، فوجد في جسده 84 بين ضربة وطعنة ورمية. قالت له، فقالت أخته عمتي الربيع ابنة النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. وأنزل الله تعالى قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. من هؤلاء أيضا طلحة، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة. كان عليه درعان يوم أحد، ثم أراد أن يرتقي فلم يستطع، فوطأ له طلحة ظهره، فصعد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال عندها: أوجب طلحة، أي استوجب الجنة بهذا الفعل. الحديث يقول: كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان، فنهض إلى صخرة فلم يستطع، فقعد تحته طلحة، وجعل من ظهره سلما للنبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة. فقد فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وجعل من ظهره سلما له، وجعل من جسده درعا يقيه بها الضربات التي كانت موجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يومين، حتى طعن وجرح معظم جسده، ووصلت عدد الجراحة فيه على ما يزيد على 80 ضربة، وشلت يده التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، أي ليظهر هذا في عالم الشهادة، وقد كان معلوما لله من قبل في عالم الغيب، فالله يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا كقول الله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، إن الله سبحانه وتعالى يعلم الشيء قبل كونه، لكن لا يعذب عباده بمقتضى علمه فيهم، بل بمقتضى ما يظهر منهم. فهذا علم بالشيء بعد كونه، وإن كان العلم السابق حاصلا به قبل وجوده. ويعذب المنافقين الذين نقضوا وخانوا وبدلوا وغيروا وظهر نفاقهم ونجم، يعذبهم بأن يستديم نفاقهم إلى أن يلقوه، أو أن يمن على بعضهم بالتوبة أو يتوب عليهم. التوبة على المنافقين النافعة التوبة في الدنيا، أن يتوب عليهم قبل الموت، لأن من وافى على النفاق الأكبر أو الكفر الأكبر، الله جل وعلا قد أعلمنا بمشيئته فيهم، وأنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. إن الذين تابوا، أي في الدنيا، وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ثم قال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير. أحزاب جاءوا، تحزبوا، تجمعوا، خرجوا أشرا وبطرا ورئاء الناس، ويصدون عن سبيل الله في جولة ظنوا فيها أنهم سيستأصلون الرسالة والرسول. وقلنا إن فكرة الاستئصال ليست فكرة عربية، العرب في حروبهم لا يعرفون الاستئصال، هذه فكرة يهودية أوحى بها حيي بن أخطب النضري إلى يعني إلى قريش وإلى غطفان وإلى من استنفرهم من القبائل لحرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن رحمة الله أرسل عليهم ريحا لم تستأصلهم كما استأصلت قوم عاد، فرقت جمعهم، شتتت جماعتهم، ردتهم خائبين إلى مكة، وأبقت منهم من أبقت ممن سبق في علم الله أن الله سيشرح صدورهم للإسلام، وسيصبح بعضهم فيما بعد قادة للفتح الإسلامي سبحان الله. لم يستأصلهم كما استأصل قوم عاد، ريح فرقتهم، أطفأت نارهم، أكفأت قدورهم، قلعت خيامهم، ردتهم خائبين إلى مكة، لكن لم تفعل فيهم ما فعلتهم الريح التي سلطت على عاد. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. لكن الله جل وعلا لأنه أرسل محمدا رحمة للعالمين وقال له وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، عذاب استئصال وإبادة كما فعل هذا مع الأمم السابقة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فرد الله الذين كفروا بغيظهم، لم ينالوا خيرا لا في الدنيا مما طمعوا فيه من الظفر والنصر واستئصال الرسالة والرسول، ولا في الآخرة تحملوا آثاما عظاما بمبارزة النبي صلى الله عليه وسلم بالعداوة وهمهم بقتله واستئصال جيشه ودعوته، وكفى الله المؤمنين القتال. هذه المعركة كانت نهاية المعارك التي يغزو فيها المشركون المدينة، الآن نغزوهم ولا يغزوننا. وكفى الله المؤمنين القتال، لم يحتاج المؤمنون في منازلتهم ولا في إجلائهم عن بلادهم، لم يحتاجون لا إلى منازلة ولا إلى رفع السيوف، بل أرسل الله ريحا وجنودا الملائكة لم يرها المؤمنون. نبي كان يقول لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده. وكان يقول يوم الخندق اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. وكفى الله المؤمنين القتال، الآن نغزوهم ولا يغزوننا. فلم تغز قريش بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لقد قال لهم لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم، وكان الله قويا عزيزا بحوله، فردهم خائبين لم ينالوا خيرا، وأعز الله الإسلام وأهله وخزل الباطل وحزبه. أسأل الله سبحانه أن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. نكتفي بهذا القدر اليوم ونستكمل في حلقة الغد إن شاء الله، حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.